بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه. إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: واجب العبد إذا أمر الله بأمر. وهذه رسالة قيمة عظيمة مشتملة على عدة مسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فيها توجيهات قيمة سواء في العقيدة أو في المعاملات والعبادات كما ذكر ذلك رحمه الله تعالى. فقوله: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. قوله: إذا أمر الله العبد بأمر، مثال ذلك قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط. وقوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وغيرها من الآيات الكثيرة الواردة فيها الأوامر من الله سبحانه وتعالى لعباده. فالله سبحانه وتعالى عند أن يأمر عباده بأوامر لا يريد أن يشق عليهم أو أن يعنتهم أو أن يثقل عليهم، وإنما أوامره سبحانه وتعالى في مصالح عباده وفيما يعود عليهم بالنفع في الدنيا وفي الآخرة، وما يكون سببا لرفعتهم في الدنيا والآخرة، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأيضا رب العالمين سبحانه وتعالى لا يكلف العباد إلا بما يطيقون، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والعبد هو الإنسان حرا كان أو رقيقا، يشمل العبد هو الإنسان من بني آدم حرا كان أو رقيقا، ذكرا أو أنثى. ومعنى ذلك أنه مربوب لباريه عز وجل. وتعبد الله العباد بالطاعة، وتعبد الله العبد بالطاعة استعبده، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى: ليس شيء أشرف من العبودية ولا أسمى للمؤمن من الوصف بالعبودية. ولهذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فوصفه بأشرف وصف وهو العبودية. ما قال سبحان الذي أسرى برسوله ولكن بعبده. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. والآيات أكثر من ذلك في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أو في خطابه بالعبودية أو في الإخبار عنه بالعبودية، كما قال تعالى: وأنه لما قام عبدنا هكذا. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العبادة في كتابه العبودية. فهذا أحسن ما يعرف للعبودية، أن إيش؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. من أجل ماذا؟ يشمل قول القلب واللسان، هكذا ولا لا؟ وعمل القلب واللسان والجوارح، لأن القلب يعمل، ما قال إيش؟ الأفعال. العبادة اسم جامع لكل ما يفعله، هكذا ولا لا؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال، ما قال من الأفعال، لأن الأفعال قد لا تكون صادرة إلا عن الجوارح، لكن هنا الأعمال من أجل يشمل عمل القلب واللسان وعمل الإيش؟ القلب واللسان والجوارح أيضا، فكلها أعمال. وقوله وجب عليه فيه سبع مراتب. إذا أمر الله العبد بأمر فإنه يتوجب عليه فيه سبع مراتب يجب عليه أن يراعيها وأن يأتي بها على حسب ترتيبها وعلى حسب ما يقتضيه العمل، حتى يكون عمله مقبولا عند الله عز وجل، وحتى ينال بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. والواجب في اللغة هو الساقط واللازم، كما قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني الإبل تنحر، البقر والغنم تذبح وهي نائمة هكذا، أما الإبل فيربطون إحدى يديها وتبقى واقفة فينحرونها، لأنه ما حد يستطيع يتمكن منها، ينحرونها حتى فتبقى واقفة يسفح دمها حتى إيش؟ تسقط. قال فكلوا منها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا من، أي إذا سقطت، وهذا هو الشاهد أن الواجب في اللغة هو الساقط واللازم. ويقال وجبت الشمس إذا غابت وغربت. واصطلاحا ينقسم الواجب إلى قسمين، الأول واجب عيني، يعني عيني بمعنى أنه يلزم كل عبد بالغ عاقل مسلم على عينه، ما ينوب أحد عنه، هكذا ولا لا؟ واجب عيني، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وإن كان هناك تعريفات للواجب غير هذا، لكن يقولون هذا أحسن تعريف، لأنه إذا قالوا وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، كأنك تجزم أنه إيش؟ يعاقب، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا استحسن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا التعريف، وهو تعريف الواجب العيني، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. الثاني واجب كفائي، وهو ما إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. فالأول الفرق بين هذا وهذا أن الواجب العيني أنه لا يقوم أحد عن أحد، يعني صلاة الفرائض لائم، ليس إذا قام مجموعة من الناس بأداء صلاة الفريضة سقط عن الباقين، بل كل مسلم عليه أن يقوم ويصلي إذا حان وقت الصلاة. وكذلك الزكاة من وجبت عليه، فلا تسقط زكاة أحد عن أحد. إذا دخل رمضان وأدركه العبد مسلما بالغا عاقلا وجب عليه ماذا؟ صيام رمضان، ولا يصوم أحد عن أحد. وهكذا العبادة التي هي فرض أعيان معلومة، فلا يجزع أحد أن يقوم بها عن غيره. والفرض الكفائي هو ما إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، من ذلك غسل الميت. الميت المسلم إذا قام بعض الناس بتغسيله سقط الإثم عن الباقين ويبقى في حق الآخرين نافلة. كذلكم صلاة على الجنازة فرض كفاية وليس فرض عين، إذ أنه إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين هكذا. كذلكم المشي مع الجنازة ودفنها والقيام بها هذا كمثال فقط، وإلا واجب الكفائيات كثيرة. أيضا الجهاد في سبيل الله على القول الراجح أنه من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين على القول الراجح وهو مذهب جماهير أهل العلم، ولا يتعين إلا في ثلاثة أحوال: الحالة الأول أن يهجم العدو على بلد المسلمين، الحالة الثانية أن تذهب دعوة أو إيصال مواد مساعدات إلى مكان القتال الذي ما كان واجب عليك أن تذهب إليه، فإذا ما وصلت فحصلت أن هجم العدو أو قامت معركة في ذاك الوقت وجب عليك أن تقاتل وأصبح متعينا، لأنك لا يجوز لك في هذه الحالة تقول أنا مجرد داعي إلى الله أو جئت أوصل لكم الطعام أو كذا، يجب أن تقاتل. الحالة الثالث أن يستنفر ولي الأمر المسلمين في البلد ولم يعين أحدا سواء عين أو لم يعين، فإن عينك فقد وجب عليك، وإن لم يعينك وقال جميع أهل البلد يقومون فيجب أن يقوموا يصبح واجبا عينيا. فأمثلة الفرض الكفاية كثير، لكن هذه كمثال فقط. والمراتب جمع مرتبة وهي المنزلة، المراتب جمع مرتبة وهي المنزلة. وقوله رحمه الله تعالى: الأولى العلم به، يعني أولى الواجبات التي يعني نحو ما أوجبه الله عز وجل على العباد وأمر به، المرتبة الأولى العلم. طيب العلم به أي إذا أمر الله بأمر يجب أن تعلم به قبل أن تفعله، فكيف تقوم تفعل شيء وما قد طبقته؟ على سبيل المثال الصلاة، أمر الله عز وجل بالصلاة، تقوم تصلي مباشرة أم تتعلم أولا كيف تصلي؟ تبدأ تصلي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والعلم في اللغة هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا تعريف. التعريف الثاني قيل هو إدراك الشيء على ما هو عليه، هو إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني أنك تعرف أن هذا ماء وهذه طاولة، إذا أخبرت بأن هذه طاولة فأنت عندك علم بها، هكذا ولا لا؟ لكن لو سألتك ما هذا تقول كبريت، هذا ما يسمى علم، هذا يسمى جهل مركب. أما إذا قلت لك ما هذا قلت لا أدري، تقول إيش؟ هذا يسمى جهل بسيط يحتاج سهل، يعني يحتاج إلى تعليم. العلم الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل مركب وجهل بسيط. فالجهل المركب أن تسأل عن شيء فتجيب بخلافه، كما سئل بعضهم ما الحرنقل؟ فقال هو نبت طيب الرائحة ينبت بأطراف الإبل، إذا أكلته إبلهم إذا أكلته الإبل كثرت ألبانها. قال شاعرهم اليماني لقد عقدت لا ما ما ماذا سألوه عن العنطفيس أو بهذا، قال شاعر اليماني إذا لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، هذا ما يسموه الخنفشار. قال رجل متعالم سألوه قالوا له ما قال، يعني كان يتعالم وأرادوا أن يفضحوه أمام الناس لكنه بلي بالبداهة يعني بالذكاء وسرعة الإجابة، فقالوا له ما قالوا سنأتي بكلمة ليس لها أصل في اللغة العربية ونسأل هذا الشخص حتى نفضحه أمام الناس، فاتفقوا على أن يسألوا يقولوا كلمة خنفشار، لو تأتي تذكر تبحث في القواميس في اللغة ما وجدت كلمة خنفشار لأنهم ابتكروها ليفضحوه، فقالوا ما الخنفشار؟ مباشرة أجاب قال هو نبت طيب الرائحة ينبت بأطراف اليمن إذا أكلته الإبل عقد ألبانها، قال شاعرهم اليماني لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، فبهتهم لأنه أتى ببيت ورتب وأجب وما في من، لأنهم يعلمون هذه الكلمة ليس لها أصل، فهذا يسمى بماذا؟ يسمى الجهل المركب والتعالم، لأنه أجاب بخلاف الواقع، ما هناك شجرة، عرف الآن؟ فالشاهد حفظكم الله أن إذا أجبت عن الشيء سئلت عنه وأجبت بالواقع فهذا يسمى علم، لأنك أجبت بما يطابق الواقع. فإن قال الشخص لا أدري قيل له هذا جهل بسيط، فإن أجاب بخلاف ما هو عليه الشيء قال هذا جهل إيش مركب، أولا أنه لا يدري، ثانيا أنه أجاب بخلاف الواقع. وقال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: اختلف الناس في ذكر الألفاظ الدالة على حقيقته، يعني العلم، كل واحد عرفه بتعريف. وليست بذلك، يعني كلها غير مقبولة أو غير مرضية. قال فإن العلم أبين من أن يبين، ولكن المبتدعة الملحدة أرادت إدخال العلم وغيره من الألفاظ الدينية والعقلية في سوق الإشكال، يعني تعريف العلم بهذا وبهذا، أرادوا إدخال الناس في الحيرة والإشكالات حتى تضلل الناس وتفتنهم بأنه ليس هناك معنى معلوم، وإنما هي دعاوى وتلبيسات. هذا من حيث تعريف العلم في اللغة. أما من حيث العلم الشرعي، تعريف العلم في الشرع، فأحسن ما عرفه به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم من كلام الناس، عليه دليل معلوم. اسكن تشغلني. وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف ومردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وقال رحمه الله تعالى: العلم ما قام عليه الدليل، أي من الكتاب والسنة، والنافع منه ما جاء، يعني هناك علم نافع وعلم غير نافع، علم نافع وغير علم، علم نافع وعلم لا يضر ولا ينفع، وعلم ضار، هكذا ولا لا؟ فعلم الشعوذة والسحر ضار بل كفر، وعلم لا ينفعك لا في دينك ولا في دنياك، كما يأتون بالمسائل هذه العويصة من حسابات ومن أشياء أو مسائل معقدة لو أجبت عنها ما زاد إيمانك ولا ازدت في مصلحة ولا ازدت مالا، وإن لم تجب لم ينقص منك شيء. قال: وإما نعم، قال: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، وقد يكون علم من غير الرسول، لكن في أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة، هذه كلها من العلوم. ومن أراد يا إخواني يتوسع في مسألة العلم والعلوم ومشتقاته وأنواع العلوم فلينظر في كتاب أبجد العلوم للشيخ صديق حسن خان القنوجي أو القنوجي، أو وكتاب آخر مقدمة ابن خلدون، مقدمة تاريخ إيش ابن خلدون، تكلم على العلوم والفنون بجميع أشكالها حلالها وحرامها، لأنه خصص الكتاب لهذا الأمر. طيب، وقوله الثانية محبته، إذن الأولى إذا أمر الله بأمر وجب علينا إيش؟ الأولا العلم به، أي نتعلمه من أجل أن نطبقه، لأن عبادة الله عز وجل بدون علم ضلال وانحراف. النصارى عبدوا الله بجهل فضلوا، واليهود علموا فلم يعملوا فضلوا، هكذا غضب الله عليهم. المرتبة الثانية ماذا يجب على من علم وتعلم؟ المحبة. قول ثانية محبة ما أمر الله به، محبته يناقضها إيش؟ بغض. يعني إذا أمر الله كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الآية ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني ما خلص، إذا أمر الله عز وجل يجب أن نتعلم ونحب هذا الأمر. قال تعالى إيش؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وإيش وأطعنا. ولذلك لما نزلت إيش الأولى قل يحاسبكم به الله أن تخفوا ما في أنفسكم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة وصلينا، أمرنا بالهجرة وهاجرنا، أمرنا بالجهاد وجاهدنا، كيف يعني أشياء التي نتكلم بها في نفوسنا نحاسب عليه؟ قال: أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فهذا لازم أنك تحب كل ما أمر الله به ما تبغض. فالذي يبغض الصلاة أو يبغض أوامر الله ما جاء في القرآن يقول هذه تشددات، هذا يعتبر إيش؟ كفر كما سيأتي. فالثانية محبته، محبة إيش؟ ما أمر الله به. المحبة معروفة لكل أحد يا إخوان، ولا تحتاج إلى تعريف، مع أن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى قد توسع في الكلام عليها لغة وبيان معانيها وبيان أسمائها ومشتقاتها في كتابه الماتع روضة المحبين ونزهة المشتاقين. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها رسالة سماها قاعدة فيش في المحبة، هي تكون في ضمن مجموعة الرسائل وضمن مجموعة الفتاوى وطبعات منفردة. ومما قاله رحمه الله تعالى فيها، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية، المحبة التي أمر الله بها هي عبادته وحده لا شريك له. وأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها وخلق خلقه لأجلها هي ما في عبادته وحده لا شريك له، إذ العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل. عرف الآن؟ وقوله الثالثة العزم على الفعل. إذن المرتبة الأولى إيش؟ العلم بما أمر الله. الثاني يجب عليك، يعني أولا يجب عليك أن تعلمه وتتعلم تفاصيله كيف تؤديه على الوجه المشروع. الثاني أن تحب هذا الأمر، تقول سمعنا وعلى رأسي أوامر الله أنا ألتزم وأنا أفعل. طيب يا أخوان، وأطيع وأسلم حبا وتعظيما لله عز وجل. الثالثة إيش؟ العزم على الفعل. ما هو أنك تعلم ماذا؟ تعلم العبادة وتحبها لكن لا تؤديها، بل لا تعزم على أدائها. ما يفكر الإنسان كل حتى العزم ما يعزم، لكن يقول هنا من مراتبها وواجب العبد نحو الأوامر المرتبة الثالثة العزم، وهو الهم الهمة والاندفاع من داخل قلبه إلى أن يعمل بهذه العبادة. قيل إن العزم هو توطين النفس على الفعل، وقيل هو ما ينعقد عليه القلب في قول أو فعل، يعني سواء كان عملا فعليا أو قوليا يعقد في قلبه أني أقوم بهذا العلم العمل وأؤديه. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هم العبد بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن هم بها فلم يعملها، انظر هم فلم يعمل بها كتبت له 1 حسنة. نعم. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى العزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل، وحقيقته استجماع قوى الإرادة على الفعل. استجماع قوى الإرادة على إيش؟ يعني عزم جازم لا تردد فيه أنه يقوم بهذا الفعل الذي أمر الله به. وقوله الرابعة، هذه المرتبة التي تجب عليه، وهو التطبيق جاء الآن. الأولى العلم، الثانية المحبة، الثالثة العزم والهم والاندفاع، الرابعة التطبيق وهو العمل، وهو الامتثال لأوامر الله عز وجل، وذلك بأداء ما افترضه الله عز وجل على عباده في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو ينقسم على القلب واللسان والجوارح، الأعمال التي أمر الله بها على 3 أقسام. على القلب، منها ما يكون من أعمال القلب، ومنها ما يكون من أعمال اللسان، ومنها ما يكون من أعمال إيش؟ الجوارح، ومنها ما يكون من إيش؟ من أقوى من أعمال مشتركة القلب واللسان والجوارح. الصلاة من أي الأنواع؟ 3. لكن خشية الله وخوفه والإيمان هكذا ولا لا، والاعتقاد بصحة بعلو الله وجود الجنة والنار في القلب هكذا ولا لا، اللسان التلفظ بالشهادتين، ومن عمل القلب أيضا اعتقاد صحة الشهادتين حتى لا يكون الإنسان منافقا. فالمنافق التزم بلسانه، والمرجئة أيضا الجهمية التزموا بألسنته، فقالوا أما الجهمية فيقولون الإيمان مجرد المعرفة هكذا ولا لا، والمرجئة قالوا أو صنف من المرجئة قالوا الإيمان مجرد القول هكذا ولا لا، وبعضهم يقول قول اللسان وعمل إيش؟ القلب فقط، والجوارح ليست داخلة في مسمى، أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا هو الإرجاء بعينه وإن كان أخف من الأول. والصحيح الذي عند عليه معتقد أهل السنة والجماعة الموافق للكتاب والسنة والإجماع أن الإيمان قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو جماع الخير كله وهذا هو الدين كله. نعم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: عمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول والبطش عني، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم الفعل. وقال رحمه الله تعالى: فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. قال: وزعم من خالفنا من أهل الباطل أن القول دون العمل، فهذا عندنا مناقض أي لحقيقة الإيمان والعمل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأمر يستوجب الانقياد. إيش قال الآن؟ واجب العبد إذا أمر الله بأمر. شيخ الإسلام تيمية يقول إيش؟ الأمر يستوجب إيش؟ الانقياد. إذا أمر الله بأمر يجب عليك أن يلزم منه. الآن لما كثير من الناس يقول إيش يا أخي صلي، حافظ على صلاة، قال الإيمان في القلب. إذن لماذا أمر الله بالصلاة؟ لماذا ينزل جبريل؟ لماذا يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ويتردد بين رب العالمين وموسى حتى خففت الصلوات، وهذا التعب كله من أجل أن نقول الإيمان في القلب ونترك الصلوات؟ لا، شيخ الإسلام تيمية يقول الآن الأمر يستوجب إيش؟ الانقياد له أي لله والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأوامر، يعني تطبيقها والاستجابة لها، وإلا فما في الأمر فائدة إذا أمر الله بأمر. تذكرون يا إخوان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صلح الحديبية، لما خرج دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقالت له أم سلمة تسأله ماذا، قال: كيف لا أغضب وأنا آمر فلا يعمل أو لا يستجاب؟ لما قال لهم بعد الصلح: احلقوا رؤوسكم، ما قالوا يا رسول الله نرجع بدون عمرة، قال: احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم، يعني ما خلاص الصلح تم على هذا وأنتم وصلتم إلى هنا، احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم، فما تحرك أحد. فدخل مغضبا، فقالت له أم المؤمنين يعني لماذا بمعنى الحديث تغضب، ما الذي أغضبك، من أغضبك؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر فلا يستجاب. انظر، إذن كان واجب الأمر والواجب العباد نحو أوامر الله الاستجابة والتطبيق. فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: اخرج يا رسول الله واحلق رأسك، ودي حالقك يحلق رأسك وانحر هديك وسيسجم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أم سلمة رضي الله عنها، فكاد بعضهم يقتل بعضا من التزاحم على الحلق رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد قوله هو الأمر يستوجب الانقياد، إذن فما فائدة أوامر الله إذا قلنا إن الأعمال، إن الإيمان مجرد قول باللسان واعتقاد بالجنان، وأما الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان؟ هذا خسران مبين والعياذ بالله. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، النية أنك تقصد بوجه الله عز وجل، تنوي بعملك هذا وجه الله، وعملك خالص لأن الإخلاص من عمل القلب، هذا عمل القلب. وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، لا يمكن أن يكون هناك إيمان بدون عمل وبدون تطبيق بالجوارح، لابد أن يتطابق القلب واللسان والجوارح. فإذا عمل الإنسان بجوارحه ولم يعمل بقلبه فهذا يسمى والعياذ بالله إيش؟ نفاق. هذا هو النفاق بعينه. المنافقون قال إيش؟ قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني لا هم مع المؤمنين فيدخلوا عن قلب وعن باطن وظاهر مؤمنين، ولا لحقوا بالكفار فتعرفهم ويتميزوا وتقاتلونهم وتتعاملون معهم معاملة الكفار. عرف الآن؟ قال: ولا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكذاب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. نعوذ بالله من الخذلان. إذن أين العمل؟ إذن نعرف الآن أن العمل يعني أن واجب العبد نحو أوامر الله بعد العمل بعد العلم والمحبة والعزم عليه العمل والتطبيق باطنا وظاهرا. وقال رحمه الله تعالى: عمل القلب هو حبه الله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله. وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره كالجهمية والمرجئة يا إخوان. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: العمل له محلان، أحدهما القلب والآخر الجوارح، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، لا بد من عمل القلب وعمل إيش؟ الجوارح. قال رحمه وقوله الخامسة كونه يقع على المشروع، يعني يجب على العبد أيضا نحو أوامر الله أن يكون عمله إذا عمل أيضا لابد أن يكون على الوجه المشروع، خلافا لما عليه من يا إخوان الرافضة إن صح إسلامهم والصوفية إن صحت أعمالهم وصدقوا مع الله. فكثير من الصوفية أو أكثرهم أو الصوفية إلا من رحم ربي أعمالهم مخالفة على المشروع، ليست موافقة لا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوان المسلمون دعوتهم ومنهجهم وعباداتهم وأعمالهم مخالفة إلا في الصلاة وفي بعض الأعمال، لكن أغلب أعمالهم مخالفة. كذلكم ماذا حفظكم الله أصحاب التفجيرات والنسف والتخريب والسيارات المفخخة وتكفير المسلمين أعمالهم مخالفة. الخوارج أيضا أعمالهم ليست واقعة على المشروع. القدرية، المرجئة، الخوارج، الصوفية، الرافضة، كل فرق الضلال أعمالهم ليست موافقة للمشروع والعياذ بالله. فقوله كونه يجب على المشروع يقع على المشروع، يجب أي يجب أن يقع العمل على الوجه المشروع وهو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يكون صالح إلا إذا كان موافق لكتاب السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يكون خالص وصواب. وقال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبلوكم أي يختبركم. روى أبو نعيم في الحلية من طريق إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل بن عياض قال: سمعت الفضيل بن عياض رضي الله رحمه الله يقول في قول عند قوله تعالى أو في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا، والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة وإسناد الأثر صحيح. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الشاهد من الآية ماذا يا أخوان؟ الوجوب العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تتبع مذهب فلان ولا تكن صوفيا ولا تكن على رأي الخوارج، بل كما قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من يا أخوان؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما الفتنة في هذا؟ قال: الكفر، يخشى على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتلى بالكفر والعياذ بالله. أو بهذا المعنى الشاهد من هذه الآية أيضا وجوب متابعة رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحذر من مخالفته. فمهما عبدت الله عز وجل وقدمت من العبادات، ولو تقدم جمجمتك رأسك تقتل نفسك، فالذي يقتل نفسه الآن مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو على طريقته، فيخشى عليه من النار والعياذ بالله. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الشاهد من الآية أيضا وجوب اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كتاب الله وصراطه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صراط الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كذلك ما عليه أصحاب البدع والضلالات من العبادات التي لم ترد في الكتاب والسنة والطقوس والبرامج وما يسير عليه سواء كان عمليا أو اعتقاديا أو منهجيا أو دعوة أو كذا، هذا كلها مما شرعها لهم غير الله عز وجل وغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا دليل على قوله إيش المصنف كونه خالصا صوابا. الأدلة تقدمت على إيش وجوب الصواب، متى يكون صوابا؟ إذا كان موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إذن يفهم من الآية ما كان دينا وليس لله خالص فإنه إيش غير مقبول ولا يعبأ به ولا يرفع عند الله عز وجل، وقد يكون وبالا ونكالا على صاحبه والعياذ بالله. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية جمعت ما تقدم إيش في الشروط العلم والمحبة وماذا والعزم على الفعل وماذا والعمل أيضا وماذا وكون خالصا صوابا. فقوله وما أمروا هنا أمر الله عز وجل، ما أمرهم الله إلا ليعبدوه، هكذا أمرهم بالعبادة، وأيضا مخلصين حال كونهم مخلصين له الدين حنفاء أي مائلين عن من طريق الشرك إلى طريق إيش التوحيد والاستقامة. ويقيم الصلاة هنا من الأعمال، لا بد إيش من العمل، أمرهم الله بأداء الأعمال. ويؤتي الزكاة العمل المالي الذي هو متعلق بمال الإنسان، ويؤتي الزكاة وذلك الدين القيمة أي ذلك الدين المستقيم الذي توفرت فيه إيش العبادة وهي وتكون خالصة لوجه الله ويكونون مائلا عن الشرك إلى التوحيد ومقيمين للصلاة ومؤتين الزكاة. إذا اختل شرط من هذه هذا ليس دين قيمة، هذا دين عوج، دين اعوجاج وانحراف. فالذي يقول أنا لا أصلي أو لا أزكي مع أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أو يدعي أنه يحب الله أو مخلص، نقول هذا دين أعوج غير مستقيم وليس هو دين القيمة الذي أمر الله عز وجل به. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي لفظ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا دليل على إيش وجوب المتابعة ووجوب الإخلاص، لأن الذي يعمل بدون إخلاص ما هو على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعمل على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والعياذ بالله، انفرد بهذا اللفظ مسلم. وقوله السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، لو قال والحذر من فعل ما يحبطه كان أحسن ليشمله هو الشخص نفسه، يعني يقول التحذير كأني إيش أقول أنا أعمل لكن أحذر غيري مما يحبط الأعمال، لكن وليحذر أحذن لا أفضل، أي مع هذا نضيف إلى أنفسنا الحذر مما يحبط أعمالنا والعياذ بالله. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فالشرك رأس المحبطات والعياذ بالله، والكفر والردة والعياذ بالله من أكبر المحبطات للأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يحبط ولا يبقى منه شيء والعياذ بالله. فإذا كان الشرك بهذه المرتبة فيجب على المسلم أن يحذر منه مع أنه مطبق. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم يخاف من حبوط أعماله بالشرك فيدعو الله عز وجل، مع أنه إمام الأنبياء وإمام الموحدين، ومع ذلك يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام لأنها تحبط الأعمال. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نسأل الله يفتتن كثير من الناس بالأصنام وبما يعبد من غير الله عز وجل بسبب ضعف الدين وضعف الإيمان، وبسبب ما يوجد في القلوب من الفقر لغير الله عز وجل. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك هذا الذي حذر الله عز وجل نبيه وأخبره بأنه قد أوحى إليه وأوحى إلى قبله من الأنبياء كل واحد، ما في تسامح في الشرك وما في لعب وما في مغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك حذر الله نبيه انتبه ما فيه، لا تبقى نبوة ولا يبقى عمل ولا يبقى مودة بيننا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين والعياذ بالله. فإذا كان الله يتوعد أحب خلقه إليه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بأن الشرك ما فيه مزاح ما فيه لعب ولا يقبل وهو سبب لحبوط الأعمال ويعتبر قاطعا لك عن مودتي وعن عبادتي وعن أن يكون بيني وبينك خلة ومودة، مع أن محمد يتنزه على ذلك، لكن لكره الشرك ولبغضه ولشدة تحذير الله منه أتى بهذه الآية والتهديد لمحمد صلى الله عليه وسلم والبيان له بهذه الآية العظيمة لخطر الشرك وعظمته. فإذا كان الله يخاطب نبيه فما بالك من الناس كثير يقعون في الشركيات ويقعون في عبادة غير الله قلت أو كثرت ويظنون أنهم ما زالوا على خير وما يعلمون أن أعمالهم قد حبطت والعياذ بالله. قال ومحبطات الأعمال أنواع، منها الردة والعياذ بالله والكفر والعياذ بالله والشرك والرياء والمن بالعطية. المن قال تعالى إيش؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، أو بالأعمال، إنسان يعمل وكذا ويمن على الله عز وجل. قالت الأعراب آمنا، قل لا تمنوا ولا تمنوا علي إيمان بل لا تمنوا علي إيمانكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. نعم، ومنه أيضا من محبطات الأعمال ترك الصلاة بعضها أو كمل كلية وتضييعها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والعياذ بالله. خرج البخاري من حديث البراء بن عازب من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وقوله السابعة الثبات عليه، الثبات على إيش؟ لا يكفي أنك تتعلم العبادة هنا وأفعالها وتطبقها ثم تحبها ثم تعزم عليها ثم تعمل بها ثم تحذر من إيش؟ من الشرك ومن محبطاتها ولا تثبت عليها، يعني بمجرد أي أذية أو ضرر تترك وتتخلف، هذا ليس من الثبات. والثبات ضد التحول والزوال، وهو الدوام والاستمرار على الشيء والمقام بالمكان. قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انظروا محمد صلى الله عليه وسلم كان صابرا مع أذيته، قام على الدعوة، عرفت دعوة وتعلمها، لأن الله جاء جبريل قال إيش؟ فعلم أنه لا إله إلا الله، علمه لا إله إلا الله، ثم أمره إيش؟ أن يدعو الناس إليها ويعلمها للناس، وصبر عليها وثبت، مع أنه عيروه يتكلموا مجنون ساحر. قال تعالى ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، ساحر مجنون كاهن يعلمه رجل يعلمه بشر، ها، فسبح بحمد ربك، استعن على هذا الباطل وعلى رده بالتسبيح، وسبح بحمد ربك وكن من إيش؟ من الساجدين. تستعين كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم، قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثبت على طاعته وعبادته، لا تتزعزع ولا تتردد ولا تترنح ولا تتشكك، ثبت على ما أنت عليه من الخير. ما أن استجاب الناس بقيت وكذا، وإن وجدت اضطراب أو الناس أذية، كما قال تعالى في الآيات التي ستأتي. قال: وقال تعالى: ومن الناس، يعني لا تكن بهذه الصفة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف من الدين، ما يأخذ الدين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الدين بجميع جوانبه ثبتوا عليه. وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية. ما تأخذه إن استجاب الناس فأنت ثابت، حصل لك تهديد أو كذا زعزعت وتركت الخير الذي أنعمت عليه، هذا مخالف للثبات. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: أحسب الناس، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يبتلون ويختبرون بتسليط المشركين عليهم وأعداء الإسلام. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا، أي صدقوا في إيمانهم وثبتوا عليه. كيف يصدق يعرف الإنسان صادق؟ بثباته على الدين. ولا يعلمن الكاذبين، أي الذين المتزعزعين غير الثابتين على الدين. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه جمع الآية، السورة جمعت ما قدمه إيش الشيخ رحمه الله تعالى من المراتب. وقال وأيضا قد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمراد بسؤال الله سبحانه وتعالى الهدى، أي الثبات أو مزيد الهداية، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من كتبه. وجاء في سنن الترمذي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا أن نقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد أو العزيمة على الرشد. لكنه حديث ضعيف في سنده رجل مبهم. إلى هنا ونقف في هذه الفقرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، ثم نكمل في درس قادم ما تبقى، والله أعلم. تعبتم يا أخوان، وكنت أظنه يصلح محاضرة، فإذا هو يصلح درس حقيقة في العقيدة وفي كذا، فربما نجعله درسين أو ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: شيخنا بارك الله فيكم، قرأت الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. فما هي حدود الكذب على الزوجة وبارك الله فيكم؟ أما بالنسبة لما تقدم في الحديث، الكذب في الحرب يعني الحرب خدعة، أن توري الناس أنك ستأتي كذا ثم تذهب مكان آخر من باب تخادع العدو. والإصلاح بين الناس مثلا أن تأتي إلى رجل وتقول: يا فلان، وبينهم تباغض، فلان يثني عليك ويقول هذا كذا وأنا أخطأت في حقه وكذا، فيزول ما في صدره، وتأتي إلى الآخر وتقول: فلان ينادم في أنه آذاك وكذا ويحب أن يعتذر منك. فما يجتمعان إلا والقلوب لينة، فهذا يجوز الكذب للصلح بين الناس بين الإخوة. وأما بالنسبة للصلح للزوجة فليس على إطلاقه، لأهل العلم كلام كثير في هذا، ليس أنه يجوز الكذب عليها في أنه فعل أو ما فعل أو كذا، فنحتاج ننظر ضابط أهل العلم في هذه المسألة أكثر حتى نتكلم بدقة وبعلم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نجيب عنه إن أحببتم في درس غدا العصر، أو في الدرس القادم إذا كان الأخ لا يحضر إلا في هذا الدرس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، إذا كان العبد جنبا ولا يستطيع الغسل، هل يتيمم مباشرة أم عليه الوضوء والتيمم بارك الله فيكم؟ إذا كان العبد يعتقد ومتيقن أنه إذا استعمل الماء البارد وسيكون ضررا عليه فإنه يتيمم، ولا أعلم دليلا ثابتا في أنه يجمع بين الوضوء والتيمم، إنما شرع الله عز وجل لنا التيمم عند خوف استعمال الماء في البرد. ولا يجوز أيضا، ربما يكون الجو بارد عندكم لكن معك سخانة ومعك دفاء ماء ساخن وتغتسل به، فلا يجوز العدول عن الماء الدافي إلى التيمم. لكن إذا انعدمت الأسباب وما كان أمامك إلا استعمال الماء البارد أو التيمم، والإنسان متعبد بينه وبين الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أمر العباد بأن يتقوه، واتقوا الله ما استطعتم، فإذا علمت من نفسك يقينا أنك تتضرر بالماء البارد، فالله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، فتستعمل الماء البارد ولا تتيمم، وماذا تستعمل التيمم ولا تتوضأ، حفظك الله، سبق لسان، تستعمل التيمم ولا تتوضأ، لأنه ليس هناك دليل على الوضوء بعد التيمم، فالتيمم كاف، وأما الوضوء فلا فائدة منه، وإنما شرع التيمم لاستباحة، على خلاف بين أهل العلم هل التيمم رافع للحدث مطلقا أم أنه أما مطلقا فلا، هل هو رافع رفعا مؤقتا أم أنه من أجل استباحة الصلاة فقط، فالصحيح أنه من أجل استباحة الصلاة، لكن صلاة أو أكثر، يعني أن التيمم لا ينقض إلا بنواقض الوضوء أو بوجود الماء أو بالاستطاعة على استعمال الماء، والله أعلم. في حالة المرض يمنع من الاغتسال، في حالة المرض هو إذا كان في حالة مرض حاصل موجود من قبل يمنع من استعمال الماء، كجرح أو عملية جراحية أو ما إلى ذلك، أو كان عنده مرضا حمى أو غيرها مما تجعله يتضرر أو يزداد ارتعاشا أو حمى أو زكاما بهذا، أو أنه ما عنده مرض في ذلك الوقت الحالي لكن يقينا أنه بالعادة إذا اغتسل بهذا الماء سيمرض، فالله سبحانه وتعالى غني عن إتعاب عباده أو إمراضهم، فاتقوا الله عز وجل فتعدل إلى التيمم حفاظا على صحتك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم، بالنسبة لزكاة المال المدخر هل يقسم المال كله على 40 أم هناك قاعدة أخرى، وهل يجوز إعطاؤها للأخت المطلقة، وبارك الله فيكم. بالنسبة ما أدري قواعد أخرى أو أولى، المال الذي لديك كما كان، مبلغ من المال النقود أو ذهب أو فضة بلغت النصاب فأنت تقسمه على 40، هذا الذي أعرفه الآن، إن عندك شيء آخر فأفدنا، لكن هذا هو الذي عليه أهل العلم، أن من وجد عنده مال أو احتصل على مال من ورث ورثه أو اكتسبه أو اشتراه ثم استقبل به سنة، يقولون حولا كاملا وهي السنة، فإنه وبلغ النصاب فإنه يقسمه على 40، وما كان الناتج فهو زكاته، وأما صرفه فأهل العلم يجيزون صرفه على الأصناف الثمانية أو على بعضهم، ويجوز صرفه على شخص واحد، فيجوز أن تدفعه لأختك تستفيد منه، وماذا حفظك الله، لأنه لا يلزمك النفقة عليها لأنها من ذوي الأرحام. نعم، إنما لا يجوز أن تدفعه لفرعك أو أصلك كأبك وأمك وأبنائك، أما الأخت فتعطيه لها كاملا أو تقسمه، كل ذلك جائز. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول شيخنا أحسن الله إليكم، أخت تبلغ من العمر 38 سنة، تقدمها لها شاب مولده عام 1981 وعنده مرض الصرع وهو على خير ومحافظ، هي الآن محتارة بين فارق العمر ينقصها 7 سنين تقريبا ومرضه الذي يعاني منه وهي لم تستخر بعد. بالنسبة هذا الأمر ينظر فيه إلى المصلحة، أولا تستخير الله عز وجل وتدعو الله كثيرا أن يشرح صدرها لما يحبه ويرضاه ولما فيه مصلحتها دنيا وأخرى، أما الأمراض فلا يسلم أحد من مرض إلا أنها تزيد وتنقص، فنقول أولا إذا كان يصرع الأخ ولا يؤذيها، يعني ما إذا صرع ما يضرب أحدا ولا يكسر ولا يتعدى، فهذا أمر سهل. الأمر الآخر إذا كان كما قلنا الصرع ما من أخ له عند هذا مس وهذا سحر وهذا ضيق وهذا كذا، فبما أنها في هذا السن ولم يتقدم لها أحد وماذا قد يأتي وقد لا يأتي ويفوتها العمر، فإذا كان الأخ على خير وسألت عنه وعنده هذا المرض فتستعين بالله عز وجل بعد الاستخارة وتقبل وتدعو الله عز وجل دائما، يعني تجتهد في الدعاء له في السجود أن الله يشفيه بالعافية، فلعل الله عز وجل يعلم منها أنها مضطرة ويعلم صدقها وإخلاصها في دعائها له فيشفيه الله عز وجل ويرزقها الله عز وجل منه خيرا كثيرا من ذرية ومن مال يقوم بواجبها. وأيضا بالنسبة أيضا إذا يسر الله وتزوجت به تحاول أن تكثر له من الرقية بدون أن يطلب منها، لأن حتى لا تلجئه، قد يقول أنا ما أريد يعني أطلب منها الرقية فأنا أطمع أن أكون مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فهي من نفسها لا شيء في ذلك إذا هي التي تبتدئ دائما عندما يكون هادئا مش تنتظر حتى يسرع، لا، في كل وقت لو حافظت على رقيته من نفسها تضع يدها على رأسه وتقرأ عليه الفاتحة 7 مرات ودائما تقرأه وأذكار تقرأ عليه الأذكار وهكذا، فمع الأيام بإذن الله يذهب مرضه وتكسب أجرا عظيما وتحتصل أيضا على خير عظيم كونها تزوجت هذا الرجل وتكون سبب في شفائه وتستمر في الدعاء له خاصة في جوف الليل، فلعل الله عز وجل يستجيب لها. المسألة الثانية السن الفارقة، السن هذا أمر ليس محيرا، وهو أولا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين خديجة وهي أكبر منه 15 سنة، فقد كان عمره صلى الله عليه وسلم في 25 وأمنا كانت في 40 رضي الله عنها، وما كان ذلك بعيب ولا نقص، فالرجال قوامون على النساء. ثم لا تحمل هم هما ولا تكون أنانية أيضا تقول بما أني أنا أكبر منه سأعجز وكذا فيتزوج غيري، هذا ما في مانع ولا بأس بذلك، نحن أبناء اليوم تبدأين الآن بالخير وتجنين ثمرة يرزقك الله منه أطفالا وتكون سببا في شفائه بالدعاء وكذا، وإذا ما جاء وقت السن وأصبح محتاجا فلا مانع من ذلك، وما يعلم أحد ماذا يقدره الله في المستقبل، فأنت على خير على كل حال سواء بقى معك ولم يتزوج أو بعد أن تتقدمين في السن ويتقدم هو لكن يحتاج زوجه ما في مانع، والله سبحانه وتعالى قد أباح ذلك، فإن شاء الله الأخت تكون منشرحة الصدر ومقبلة على الله عز وجل مستعينة بالله، وقد حصل هذا في مع نبينا صلى الله عليه وسلم وما حصل إلا كل خير، فما تتضارب الأخت مع نفسها بل تستعين بالله وتتوكل على الله وسيجعل الله عز وجل في ذلك خيرا كثيرا، خاصة إذا استعانت بالصبر والصلاة كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وتدعو له دعاء بصدق وإخلاص في السجود، لعل الله عز وجل يشفيه بالعافية ويكون، وربما إذا صدقت في فعل الخير وكذا أن الله يشفيه من أول يوم ويذهب الله عز وجل عنه هذا المرض. نسأل الله عز وجل أن يشفيه بالعافية وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه وأن يتممها لكم بخير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر من تونس يقول شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم من لم يوفي بنذره؟ لأنني لا أعرف عددا من الفقراء في قريتي، هل يجوز لي أن أعطي نذري إلى فقير واحد وبارك الله فيكم؟ أما النذور مثلا بعض الناس قد يقول نذرت بعشر صيام يوم 5 أيام ما أدري إيش نذرت، لكن إن كنت نذرت بمال مطلق يجوز أن تعطيه لشخص إذا لم تحدد، اللهم إني نذرت لك بمبلغ من المال 1,000, 2,000, 100, 200 وما حددت شخصا معينا ولا قلت لعشر أشخاص فيجوز تعطيها لشخص أو لأكثر ما دام أنك ما قيدت يجوز، وأنت تختار فقيرا وتختار أيضا إذا كان من أسرتك يكون أكثر أجرا، فإن لم يكن لك في أسرتك من أخ أو أخت أو قريب ممن لا يلزمك نفقتهم فتعطيه لمن ترى في قريتك أنه أحوج الناس إلى ذلك، وإن كان المبلغ كثيرا مثلا وهناك أكثر من فقير وسيغطيهم لا بأس، أما إذا وزعته ورأيت أنه لو أعطيته أكثر من واحد ما سينتفعون به فتعطيه شخصا واحدا ليكون أنفع له ويكون قد وفيت بنذرك وانتفع به هذا الرجل كونه انفرد به والله أعلم. آلة على غير السلفيين بارك الله فيكم. ايش يكون هذا السائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز طلب علم الآلة على غير السلفي بارك الله فيكم؟ طيب بالنسبة السلفيون هم من الناس، إلا أنهم لما استقاموا واستجابوا لأمر الله دخلوا في السلفية، وإلا كل عباد الله عز وجل مكلفون. وقد تقدمنا وقد تكلم يعني أن أهل العلم يقولون العلم ينقسم إلى قسمين، واجب عيني وواجب كفائي. فالواجب العيني الذي حتى يعني إسحاق شامير اليهودي وجورج بوش وغيرهم سيسألون عنه يوم القيامة، وهو توحيد الله عز وجل وتوحيد الأسماء والصفات، يعني العلوم البدائية التي لا يكون مسلمين إلا بها. ذكر هذا أهل العلم يعني في الكفار عموما، لأنهم كانوا لأنهم مطالبون بالإسلام ومطالبون بدين الله عز وجل، فيسألون عن كل عن الصلوات وعن العقيدة والتوحيد وإن كانوا كفارا، لأنهم هذا سبب إسلامهم ودخولهم في الإسلام لو أسلموا. لكن نقول جميع المسلمين مطالبون بأن يستقيموا لله عز وجل ويستجيبوا لأمره، فإذا دخلوا هم مطالبون بما بالعلوم التي لا تصح العبادات إلا بها، مثل توحيد الله عز وجل. ما هو توحد هكذا تقليدا للأباء والأجداد، لابد تتعلم التوحيد وشروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله حتى تنجو من نواقضها وتحذر منها، وكذلك حتى تحقق لا إله إلا الله. أيضا الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام الذي يجب على كل أيضا توحيد الأسماء والصفات، يجب على المسلمين جميعا أن يتعلموا سواء سلفيين أو عامة، لأنه كثير من الناس ينحرف بسبب جهله فما تدري إلا وأصبح أشعريا أو هكذا. كذلك من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتعلمها، لأن كل مسلم مطالب بأن يتعلمها سلفي أو عامي. كذلك من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من غسل الجنابة، وهكذا أعمال كثير. لكن أصول الفقه ومصطلح الحديث وماذا وعلم التفسير، مقدمات أصول التفسير وغيرها وقواعد اللغة وكتب النحو، لا تجب إلا على من سلك العلم، حتى على السلفيين ما تجب إلا من سلك مسلك أهل العلم وأراد أن يصبح عالما أو مفتيا، يجب عليه أن يتعلمها، لأنه ما يستطيع أن يفهم العلوم الكبار إلا إذا علم المقدمات والله أعلم. على غير سلفي كتكفيري او ملي باري ام ليس يا اخي ايش ملي باري ايش يعني هذا العلم يطلبها على يد على يد على يد غير سلفي لا يعني هل يجوز الله يهديك يعني هل يجوز طلب العلم علوم الآلة كالمقدمات العلم التي ذكرناها على يد مثل المصطلح أو على يد المليباري أو كذا؟ لا يا أخي، لا تجالسهم ولا تطلب العلم عندهم، السلفيون في كل مكان، وإذا لم تجد علماء معك المواقع السلفية مليئة بالدروس لمشايخ السلفيين ودعاة السلفية وطلاب العلم السلفيين، لهم دروس على الشبكات استفد منها. إن استطعت أن ترحل إلى علماء أهل السنة فارحل، وإن لم تستطع فاستمع ما لك عذر، تذهب إلى حمزة مليباري ولا المغراوي ولا هؤلاء الذين قد طعن في مناهجهم وفي عقائدهم. عليك أن تقبل على مواقع السلفيين، وأحسن المواقع تطلب منها موقع الشيخ محمد أمان الجامي ودروس الشيخ ربيع ودروس الشيخ عبيد وغيرهم من أهل العلم الأفاضل، فأينما وجدت موقعا زكاه أهل العلم وسلفي وفيه دروس فأقبل عليه. أما حمزة مليباري وغيره لا ينبغي أن تتعلم عندهم. انظروا عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، من أين دخل عليه التشيع؟ كان عنده تشيع، من أين جاء له التشيع؟ من شيخه جعفر بن سليمان الضبعي. فانظروا كيف الشيخ يتأثر على تلميذه. ربما أنت الآن تسمع عن المليباري أو فلان والسلفين يتكلمون عليه، هم يتكلمون على مسائل في منهجه أو في عقيدته في أخطاء، لكن عند أن تجالسه ترى رجلا عالما زاهدا عابدا، كلامه ولسانه ينقط عسل فيسلب عقلك ويقول إيش هذا يتكلمون في هذا الزاهد العابد وفي هذا الرجل الفاضل، فتستجيب ما أعطاك من مسائل ومن أخطاء تتقبلها منه بما بسبب تأثرك بأخلاقه وبمنهجه وبماذا وبعبادته وزهده. فالذي عليه السلف أن علماء الباطل أو علماء المنحرفين لا يجالسون ولا يؤخذ عنهم العلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. قال واحد اشتري منك نصيحة للذي تعصبوا للمغراوي. اشتري نصيحة مني الشيخ ربيع نصح الدرس كافي نصيحة يتبعون كتاب الله عز وجل ولا يتعصبون للمغراوي. الشيخ أنا أريد منكم نصيحة للذي تعصبوا للمغراوي. يا أخي حفظك الله، نصيحتي أن لا نتعصب لأحد، لا المغراوي ولا الغير مغراوي. نتعصب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ العلم عن أهل العلم السلفيين المعروفين بعقيدتهم الصحيحة ومنهجهم السلفي الصحيح في الدعوة وغيرها. ويكفينا قول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الرجل سواء أخطأ بعلم أو بغير علم، أهل العلم بيّنوا أخطاءه، وعنده أظن تكفيري هكذا متهم بمنهج التكفير وتكفير الحكام، فهو عنده فكر خارجي فتتعصب إليه. إن كنت على شاكلته فلا تنفع، فلا ينفع هؤلاء النصيحة. وإن كانوا مغرور به فليرجعوا إلى علماء السنة ويسألوهم ويأخذ العلم عنهم. لا تتعصب. حتى الشيخ ربيع حفظه الله يقول: لا تتعصبون لي، وأنا ممن قال لي لا تتعصب. شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يدعو عدم التعصب ويقول: لا يقلبني إلا ساقط. وهكذا ابن باز وهكذا علماء السلف يحذرون من التعصب والتقليد الأعمى. العلماء نحبهم لأنهم ما أحببناهم من أجل جمالهم ولا من دمهم ولحمهم ولا من أجل يعطونا مال، بل هم مساكين بأقربهم فقراء، لكن أحببناهم لما عندهم من الخير ولماذا منهجهم السلفي الصحيح ولدعوتهم لكتاب الله وسنة رسول الله ولاتباعهم لآثار النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. وإلا فما أحد أهل أن يتبع غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإيمان، أتعجب من ناس يتعصب لفلان سفر الحوالي سلمان العودة ويقاتل من أجله، عايض القرني أبو الحسن المصري، وتبيع دينك ومناجك وسمعتك. بعض الناس يرضى أن يهان ويتكلم وتبقى ويبقى ذليلا من إيش يفعل لك أبو الحسن المصري، إيش يفعل لك المغراوي، إيش يفعل لك سفر سلمان. ستدفن في قبرك وحدك، وستجلس في ويأتيك ملكان ويجلسانك، ما يسألنك لماذا ما تابعت المغراوي ولماذا ما تابعت أبو الحسن المصري. بل ربما يكون تقليدك لهم وتعصبك لهم سبب نكالك. بل العبد عند أن يأتي في قبره يسأل عنه: من ربك، ما دينك، من نبيك. فعلى العبد أن يعد للسؤال جوابا، وأن يصلح أعماله، وأن يتبع كتاب الله. الناس ليسوا ثابتين، ما أحد سينفعني ولا أحد لا فلان، لا الشيخ ابن باز سينفعني، ولا الشيخ المقبل سينفعني، ولا الشيخ الألباني ينفعني، ولا الشيخ محمد الإمام ينفعني، ولا أبو الحسن ينفعني، ولا أحد. العبد يصلح ما بينه وبين الله عز وجل، ويصحح عباداته وأعماله على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلماء السلفيين المعروفين يأخذ عنهم العلم ويتأدب بآدابهم، ولا يتعصب لأحد ولا يقلد أحدا. إنما هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ينبغي أن نتعصب له. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذين نتعصب لهم، لأنهم هم قدوتنا وهم حملة الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا بطاعته، وأن يبصرنا بالحق، وأن يحبب الإيمان ويزينه في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.